ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشوار. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 26، علم الوجود، إشكالية عدم الوجود، Ontology، The Non-Existent Problem. It seems that you've been living 2 lives. One life, you're Thomas A. Anderson. You have a social security number. You pay your taxes. The other life is lived in computers, where you go by the hacker alias Neo. One of these lives has a future. تخيل إنك مهندس برمجيات عايش حياة مزدوجة. بالنهار بتكتب كود للشركات عابرة القارات العملاقة، وبالليل بتتقمص شخصية هاكر على الانترنت تحت اسم نيو. عندك قلق واعتقاد دائم ان في حاجة غلط في العالم اللي انت جزء منه، ومحيرك لغز كلمة المصفوفة المشفرة اللي بدأت تظهر على شاشة الكمبيوتر بتاعك. مستغرب مين اللي بيحاول يخترق الكمبيوتر الشخصي بتاعك. هتشوف رسالة تانية بتقولك دور على الأرنب الأبيض. في مرة هتكون في نادي ليلي، هتشوف واحدة مرسوم على دراعها وشم الأرنب أبيض. هتفتكر الرسالة وهتعرف إن ليها علاقة بالشخص اللي بيحاول يخترق الكمبيوتر بتاعك. هتقرب منك وتعرفك بنفسها، هي كمان هاكر اسمها ترينيتي. هتقولك إنها تعرف كل حاجة عنك وعن المصفوفة، وإن شخص اسمه مورفيس ممكن يفسر لك معنى المصفوفة. في الشغل هيجيلك طرد في تليفون محمول، بمجرد ما تفتحه هيرن وهيرد عليك صوت عميق لراجل هيعرفك بنفسه على انه مورفيس. هيقولك انه عملاء من البوليس في اتجاههم ليك دلوقتي عشان يقبضوا عليك. هيرشدك عبر التليفون عشان تهرب منهم، لكنهم هينجحوا في القبض عليك في النهاية. هيحققوا معاك ويتهموك بانك اخترقت انظمة امنية بدون حق. هتطلب المحامي بتاعك، هيكتفوك ويحطوا حشرة الكترونية غريبة فوق معدتك، هتخترق جلدك وتختفي في بطنك قبل ما تقوم مفزوع من النوم في قطك، مش عارف ده كان حلم ولا حقيقة. التليفون هيرن تاني، لما هترد المرة دي هتسمع صوت مورفيس بيقولك انك انت المختار اللي كان بيدور عليه طول حياته. هترتبوا معاه تتقابلوا فيه، هيجي مورفيس وترينيتي وباقي فريقهم. هيخرجوا الحشرة الإلكترونية الغريبة من بطنك، ف فهتتصدم لما تكتشف انك ما كنتش في حلم. مورفس هياخدك في مبنى قديم ويقولك انك كنت طول عمرك عبد في المصفوفة، وهيعرض عليك قرص احمر وقرص ازرق. لو اخدت القرص الازرق هتصحى في بيتك ومش هتفتكر اي حاجة من اللي حصل، اما لو اخدت القرص الاحمر مورفس هيوريك حقيقة المصفوفة. Do you want to know what it is? The matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. مدفوع بالفضول والرهبة هتاخد القرص الأحمر. لما هتقوم تلمس المراية اللي قدامك هتتحول لسائل زي الزئبق، هيلزق في ايدك ويبدأ ينسال على جسمك لحد ما يحوطك بالكامل. هتفقد الوعي من الخوف وتصحى عريان في وعاء مليان سائل لزج فيه كابلات متوصلة بمخك. لما هتبص حواليك هتلاقي ملايين الأوعية فيها بشر زيك متوصلين بالكابلات، قبل ما حشرة عملاقة هتخرم رقبتك وينساب السائل اللزج اللي حواليك ويغمرك الضوء من كل ناحية. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be what? Be real? في العالم الحقيقي مورفوس وفريقه هيعيدوا تأهيلك من جديد لأنك ما استخدمتش عضلاتك من لحظة ميلادك. مورفوس هيقولك إن السنة الحقيقية هي 2199، وهيبدأ يعرفك بفريق العمل. هيطلب منك إنك تنام على كرسي ويغرس في رقبتك كابل هيوصله بمخك قبل ما تدخل برنامج الكمبيوتر. مورفوس هيقابلك في برنامج الكمبيوتر ويفسر لك إن من سنين طويلة فاتت البشرية طورت ذكاء صناعي لكنها فقدت السيطرة عليه، فالبشر قرروا يعملوا شتاء نووي يحجبوا به الشمس عن الأرض، فالروبوتس تفقد الطاقة الشمسية اللي هي مصدرها الوحيد. لكن الروبوتس تكيفت مع الوضع ده وصنعت عالم تستغل فيه البشر كغذاء كهروبيولوجي. المصفوفة برنامج كمبيوتر مصمم للسيطرة على البشر اللي بيعيشوا حياة افتراضية بداخل العالم الافتراضي ده، لكن في واحد بس اتولد داخل المصفوفة بقدرة على تغيير كل شيء. الإنسان ده هو اللي هيحرر العقول البشرية. عراف اتنبأ بيه ومورفوس معتقد ان انت الإنسان المختار ده. مورفوس هيبدأ تدريبك على فنون القتال في برنامج محاكاة. بسرعة مهاراتك هتتطور وتصبح محارب شرس. هتدخل في برامج تدريب مختلفة، بتنط من فوق ناطحة سحاب للتانية، هتقع على الأرض، هتفوق من المصفوفة في سفينة مورفوس وبقك بيدمي. هتتعلم إن بالرغم إن المصفوفة مش حقيقية إلا إن اللي بيحصل فيها بيأثر على جسمك في الحقيقة. في أرض الواقع أخطبوطات إلكترونية بتحوم حول أوعية البشر النايمين المتوصلين بالمصفوفة، بتحاول تحس بأي نشاط كهربائي غريب. مورفوس هياخدك عشان تقابل العراف اللي تنبأ برجوعك. في بيت العراف هتقابل طفل راهب، هتشوف المعلقة بتنتني في ايديه زي البلاستيك. هيقولك ان المعلقة مش هي اللي بتنتني، عقلك هو اللي بيصورها بتنتني. المعلقة ملهاش وجود من الاساس. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. العراف اللي هيجي في صورة جدة عجوزة هيقولك ان مش انت المختار، وإن الوقت هيجي ولابد تختار بين حياتك القديمة أو حياة مورفيس. في اللحظة اللي عملاء المصفوفة في بدلهم السودة هيظهروا ويهاجموك أنت ومورفيس، معركة شرسة بينك أنت ومورفيس وعملاء المصفوفة اللي أعدادهم في تزايد مستمر. في النهاية مورفيس هيساعدك تهرب، لكن هيتقبض عليه. هترجع أنت وترينتي عالم المصفوفة الافتراضي وتدخلوا في معركة شرسة وتنقذوا فيها مورفيس. النجاح اللي حققته هيخليك تثق في قدرتك. هترجع المصفوفة تاني وتدخل في معركة دامية مع عملاء المصفوفة في نفس الوقت اللي الاخطبوطات الإلكترونية بتهاجم سفينة مورفيس اللي فيها فريقك وجسمك النايم. هتنجح في مهمتك وتدمر عملاء المصفوفة وترجع في الوقت المناسب للسفينة عشان توقف الاخطبوطات اللي بتهاجمكم. بعد نجاحك في مهمتك هترجع عالم المصفوفة الافتراضي وتعمل مكالمة تليفونية انت عارف ان الآلات بتتجسس عليها. هتقول انك هتكشف لكل مساجين المصفوفة العالم الجديد، عالم فيه كل شيء ممكن. هتنهي المكالمة وتطير تحلق في فضاء المصفوفة الافتراضي. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. فلسفة ما وراء الطبيعة (Metaphysics) هي فرع الفلسفة اللي بيهتم بطبيعة الوجود (Existing), الكينونة (Being) والعالم (World). معظم الفلاسفة بيعتبروا ما وراء الطبيعة هي العصب الرئيسي والأساسي في الفلسفة. الفيلسوف الإغريقي أرسطاطل أطلق عليها الفلسفة الأولى (First Philosophy) أو ببساطة الحكمة (Wisdom). وشاف إنها العلم اللي بيتعامل مع المسببات الأولى (First Causes) ومبادئ الأشياء (The Principles of Things). في ما وراء الطبيعة الفلاسفة بيتسألوا عن طبيعة الواقع وإزاي العالم له وجود وإيه هو مصدر الوجود، وهل العالم له وجود خارج العقل البشري، وإزاي ممكن العقل الغير مادي يأثر على الجسد المادي، ولو الأشياء فعلا ليها وجود مادي إيه طبيعة الوجود الموضوعية، وهل في إله عدة آلهة ولا مفيش آلهة على الإطلاق. قبل بداية تاريخ العلم الحديث Modern History of Science الأسئلة العلمية كانت بتطرح كجزء من فلسفة ما وراء الطبيعة تحت تقسيم عرف بالفلسفة الطبيعية Natural Philosophy. في الأصل كلمة علم Science كان معناها معرفة في اللغة اللاتينية، لكن الطريقة العلمية Scientific Method اللي طورها فلاسفة وعلماء العرب في العصور الوسطى وقننها مفكري وعلماء أوروبا في عصور النهضة حولت الفلسفة الطبيعية لعمل تجريبي Empirical مبني على التجربة، على العكس من باقي أقسام الفلسفة. ومع نهاية القرن الـ18 بدأ مصطلح علم (Science) يطلق على الفلسفة الطبيعية لتمييزها عن باقي فروع الفلسفة. لكن فلسفة ما وراء الطبيعة فضلت جزء من الفلسفة بتعنون البحث الفلسفي الغير تجريبي عن طبيعة الوجود. في الأصل الكلمة اليونانية ميتافيزيكا معناها الحرفي ما بعد الفيزياء (After Physics). في بعض أعمال أرسطاطل الفصول اللي جت بعد الفصول اللي اتكلم فيها عن الفيزياء أو علم الطبيعة (Physics) اتكلم فيها عن الأفكار اللي بتخص الوجود والكينونة إلى آخره. لكن أرسطو نفسه ما أطلقش على الفصول دي ما وراء أو ما بعد الطبيعة، لكنه أطلق عليها الفلسفة الأولى (First Philosophy). محرر كتب أرسطو وضع الفصول دي في ترتيبها بعد فصول الفيزياء وأطلق عليها الفصول التالية للفيزياء. اللي بعد كده بآلاف السنين فلسفة العصور الوسطى أخطأوا قراءة الاسم على إنه علم ما وراء الطبيعي (The Science of What is Beyond the Physical). وتدريجيا فلسفة ما وراء الفيزياء أصبحت فرع الفلسفة اللي بيتخطى أو يتعدى دراسة الطبيعة أو الفيزياء. أرسطو قسم فلسفة ما وراء الطبيعة لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول علم الوجود ontology أو دراسة الكينونة being والوجود existence. ده بيشمل تعريف وتصنيف الكيانات entities سواء كانت مادية أو عقلية، طبيعة الخواص properties الموسومة بيها الكيانات دي، وطبيعة التغير change. القسم الثاني اللاهوت الطبيعي natural theology، وهو دراسة الله بما في ذلك طبيعة الدين، الدنيا، الوجود العلوي أو الإلهي، وطبيعة الخلق أو التكوين، وقضايا دينية وروحية تانية. أما القسم الثالث والأخير العلم الكوني أو المطلق universal science، وهو دراسة المبادئ الأولى للمنطق والتفكير وقوانين الحجة والبرهان، زي مثلا مبدأ عدم التناقض إلى آخره. ما وراء الطبيعة كفرع من فروع الفلسفة اتهاجم عبر التاريخ أكتر من مرة، ووصفه ديفيد هيوم وإيمانويل كانت بأنه غامض وغير واضح المعالم. يمكن يكون من المفيد هنا أننا نقول أن الجمل الميتافيزيقية عادة ما بتعبر عن فكرة عن العالم أو الكون، يبدو وكأنها منطقية لكن من الصعب إثباتها أو التحقق منها أو حتى اختبارها معمليا. علم الوجود ontology واحد من الفروع المحورية والرئيسية في فلسفة ما وراء الطبيعة metaphysics، بيهتم ويركز على دراسة الموجودات وماهيتها. زي العلوم الطبيعية بالضبط، علم الوجود بيحاول يحدد ايه هي الموجودات وانواعها الرئيسية الموجودة في العالم، لكن العلوم الطبيعية عادة ما بتكون محصورة في دراسة نوع محدد من الموجودات. علم الوجود بيبحث عن كل الموجودات بشكل عام، يعني مثلا في علم الأحياء بيولوجي بنركز على أنواع الموجودات الحية، أو في علم الطبيعة فيزيكس بنركز على جزيئات المادة إلى آخره. اهتمام علم الوجود وما وراء الطبيعة دائما ما بيتخطى اهتمامات العلوم التانية، وإن كان بيتسائل عن نفس الأسئلة اللي بتطرحها العلوم دي. يعني مثلا لو علم الفيزياء قال إن المكونات الأساسية للمادة هي الليبتون والكواركس، فلسفة ما وراء الطبيعة هيسألوا إن كانت دي هي العناصر المادية فقط، ولا في أي نوع تاني من الموجودات الفيزيائية، وهل في موجودات غير فيزيائية زي العقل مثلا، وهل في موجودات مجردة زي الأرقام مثلا، وهل في أنواع تانية من الموجودات بالإضافة للموجودات الفيزيائية والمجردة. كل الأسئلة الوجودية دي وغيرها بتشكل اهتمام علم الوجود. في منتصف القرن العشرين فلسفة ما وراء الطبيعة ملهمين بتطور علم المنطق formal logic طوروا طرق جديدة مبتكرة لدراسة الأسئلة الوجودية ontological questions. الفيلسوف وعالم الرياضيات الأمريكي ويلارد فان أورمن كواين في بحثه الأشهر والأكثر تأثيرا في فلسفة ما وراء الطبيعة سنة 1948 بعنوان عن ما هو هناك on what there is، طرح جدليتين غاية في الأهمية. الأولى هي إن الفلاسفة اللي سبقوه ضلوا في دراسة مواضيع الوجود، وكانوا مخطئين في تسرعهم في الاعتقاد بوجود كل أنواع الموجودات المجردة منها زي الأرقام أو الصفات، الفضيلة، الجمال، الخير إلى آخره، لدرجة الأشياء الخرافية اللي ملهاش وجود زي الحصان المجنح بيجاساس. طبقا لكواين كتير من الأخطاء الفلسفية ممكن إرجاع أصولها للجهل بأمور المنطق، ومن هنا الدراسة الدقيقة للتركيب المنطقي logical structure للجمل لعب دور كبير وأساسي في نقد كواين. الجدلية التانية اللي طرحها كواين بعد نقد طرق البحث عن ودراسة الموجودات من قبله كانت تطوير طريقة في اعتقاده كانت الطريقة الصحيحة اللي ممكن يستخدمها الفرد لتحديد ايه اللي المفروض الفرد يعتقد في وجوده، بمعنى تاني ازاي الانسان يقدر يحدد التزاماته الوجودية ontological commitments. لغز الاشياء معدومة الوجود the puzzle of non-existent objects. كواين بدأ بحثه بنقد الرؤية الوجودية اللي شافها خاطئة، الرؤية اللي بتقول ان في اشياء ملهاش وجود. اكيد مستغرب من التناقض المنطقي اللي في الجملة دي. دي بداية كويسة عشان نفهم الاخطاء المنطقية اللي شافها كواين، واللي هيساعدنا في تطوير طريقة كويسة في تحديد الأشياء اللي المفروض نعتقد في وجودها. طيب إزاي ممكن يكون في شيء ملهوش وجود؟ فكر في الجمل دي على سبيل المثال. الحصان الطائر ملهوش وجود، بابا نويل ملهوش وجود، أمنا الغولة ملهاش وجود. أكيد هتتفق معايا إن الجمل دي كلها صحيحة، لكن عشان الجمل دي تكون صحيحة لابد على الأقل أن يكون ليها معنى، ولو الجملة ليها معنى لابد أن كل جزء من الجملة يكون له معنى. بالتالي كلمات زي الحصان الطائر، بابا نويل، وأمنا الغولة لابد أن ليهم معنى. لكن يا ترى إيه هي المعاني دي؟ الكلمات دي أسماء، ما هياش صفات ولا أخبار، ومن هنا لابد أن معناهم بيدل على الشيء اللي بيسموه. إذن لابد أن الحصان الطائر اسم لشيء ما، وبابا نويل وأمنا الغولة أسماء لأشياء ما، ومن هنا لابد أن فيه وجود لأشياء بتحمل الأسماء دي. في الحقيقة مجرد بدايتنا من جملة صحيحة بتقول أن في شيء ما غير موجود، أصبحنا مجبرين على تصديق أن الشيء ده لوجود، وبالتالي أصبحنا ملتزمين وجوديا بالمفاهيم دي. بمعنى تاني أن لابد أننا نعتقد في وجود الأشياء دي طالما أقرينا بصحة الجمل النافية لوجودها. الفكرة دي ممكن تتبع جذورها لحد أفلاطون اللي شاف إشكالية في قبول ادعاء أن شيء ما غير موجود بيلزم الفرد بالاعتقاد بكينونة الشيء ده منطقيا. أو زي ما كواين وضع الفكرة في بحثه، عدم الكينونة لابد أن يحتوي على مفهوم الكينونة منطقيا، وإلا إيه هو معنى أن الشيء ملوش وجود؟ Non-being must in some sense be, otherwise what is it that there is not. في البداية الأمر حيبدو غريب بالنسبة لك، لكن كواين حيطرح تجربة عقلية لمحاولة فهم النتيجة الغريبة دي. في التجربة حيتصور اتنين فلاسفة برؤيتين مختلفتين عن طبيعة وجود الأشياء معدومة الوجود. الأول حيشوف إن الأشياء معدومة الوجود دي ملهاش وجود حقيقي فيزيائي في العالم، لكنها مجرد أفكار في العقل. التاني حيشوف إن الأشياء معدومة الوجود دي إمكانيات غير متحققة، unactualized possibles، بمعنى تاني إنها زي أي شيء تاني لها وجود مادي لكنها بتفتقد للخواص اللي بتحقق وجودها في العالم المادي المحسوس، الزمان والمكان. بالرغم من إن الرؤيتين دول بيبدو طبيعيتين للطريقة اللي الواحد ممكن يفكر فيها في وجود الأشياء المعدومة، إلا إن كواين حيرفض الرؤيتين وحيشوف إنه مش كافي إن الواحد يقول إن الحصان الطائر أو أمنا الغولة مجرد أفكار في العقل. لأن لو فاكر الإشكالية ظهرت لما قلنا جملة إن الحصان الطائر ملهوش وجود، لكن طبعا فكرة الحصان الطائر لها وجود. الإشكالية في الوجود المادي، لأن الأفكار، كل الأفكار لها وجود، وبالتالي كواين رفض الرؤية الأولى. بالنسبة للرؤية الثانية، كواين شاف إن الفيلسوف في الحالة دي بيحاول يفرق ما بين الأشياء اللي ليها وجود حقيقي actual والأشياء الممكنة الوجود possible، لأننا كبشر قدرتنا العقلية بتمكننا من التفكير دايما في الممكن. أنت مثلا ممكن تقول إن حيكون في سلام تام في كل العالم، أو من الممكن إن التليفونات تاخد صور، أو من الممكن الحياة على المريخ، أو من الممكن وجود عربيات بتطير إلى آخره. لكن مجموعة محددة من الممكن هي اللي حقيقة. لو طبقنا نفس المنطق على الحصان الطائر، الفيلسوف التاني شاف إن الفكرة ممكنة زيها زي الحياة على المريخ مثلا، لكنها مش حقيقية زي فكرة إن التليفونات بتاخد صور. وده معناه إن الرؤية دي بتشوف إن الوجود existence خاصية للأشياء الموجودة فقط، بمعنى إن في مجموعة أكبر من الأشياء اللي ليها كينونة being، لكن الأشياء اللي ليها وجود existence هي الأشياء الحقيقية فقط actuals. كواين حيرفض التفريق ده ما بين الكينونة being والوجود existence، أو زي ما قال إن الرؤية دي هي نفسها الرؤية اللي أجمع عليها الفلاسفة اللي دمروا الكلمة القديمة البسيطة وجدة existed. لأن كلنا بنقصد بالبديهة السليمة لما نقول إن الحصان الطائر ملوش وجود، ببساطة مفيش أي شيء كائن أو موجود اسمه الحصان الطائر. يا ترى إيه هو الفرق بين الوجود والكينونة؟ يبدو إن مفيش أي فرق على الإطلاق. أي شيء كائن موجود، وأي شيء موجود كائن. Anything that is exists. Anything that exists is. الوجود مش خاصية مجردة بعض الكائنات أو الموجودات بتتميز بيه عن الأخرى. الفكرة البسيطة دي إن الوجود والكينونة هما نفس الشيء، الفلاسفة التحليليين analytic philosophers من بعد طرح كواين للفكرة استخدموها كمسلمة a postulate، و وهي نفس الفكرة الضمنية اللي بيستخدمها المنطقيين logicians أو فلاسفة ما وراء الطبيعة metaphysicians لما بيستخدموا محدد الكمية الوجودية E the existential quantifier في المنطق الإسنادي first order logic. لما بنقول E seen بنقصد إن في شيء سين له وجود بحيث إن ونسرد مجموعة من الشروط بعد كده. الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر فان إنواجن لخص الرؤية المعاصرة لفكرة الوجود استناداً لنظرية كواين في مجموعة أطروحات رئيسية. واحد، الكينونة مش نشاط. Being is not an activity. الوجود مش زي النوم، الأكل أو الرقص، نشاط الأشياء ممكن تقوم به. اتنين، الكينونة هي الوجود. Being is the same as existence. لأن مفيش شيء له كينونة لكنه مش موجود أو العكس. تلاتة، الوجود معنى متوحد. Existence is univocal، بمعنى إنه بيعني نفس الشيء بغض النظر عن الشيء اللي بنطبقه عليه. الكراسي والأرقام ممكن يكونوا أنواع مختلفة من الأشياء، حقيقية ومجردة، لكنهم بيشتركوا في نوع واحد من الوجود. بمعنى تاني إن لهم وجود واحد في الحالتين. الاختلاف ما بين الأرقام والكراسي مش في طريقة وجودهم لكن في خواصهم. أربعة، المعنى الوحيد المنطقي لمفهوم الكينونة أو الوجود معبر عنه بكفاءة عن طريق محدد الكمية الوجودية في المنطق الإسنادي. The single sense of being or existence is adequately captured by the existential quantifier of first order predicate logic. إذن اعتراض كواين على الرؤية التانية إنها شوهت مفهوم كلمة الوجود، لكن مش ده الاعتراض الوحيد لكواين على الرؤية دي. كواين قدم نقد تاني للرؤية دي ممكن تلخيصه في فكرة إن مفيش كائن من غير هوية عشان يدافع عن نفسه ضد الاعتراض ده. No entity without identity to defend this claim. كواين هيطرح التجربة العقلية دي كمثال. تخيل إن قاعد جنبك دلوقتي اتنين رجالة محتملين، واحد تخين وواحد أصلع. دلوقتي كواين هيبدأ يسألك، يا ترى هل الراجل التخين هو نفسه الراجل الأصلع؟ إزاي ممكن نحدد الإجابة على السؤال ده؟ ويا ترى في كم راجل محتمل قاعد جنبك؟ هل يا ترى في رجالة صلع محتملين أكتر من التخان؟ وكم واحد منهم متشابه؟ ويا ترى لو اتنين منهم متشابهين يبقوا هما نفس الراجل المحتمل؟ وأخيرا، هل فكرة الهوية ببساطة غير قابلة للتطبيق على الكائنات الغير متحققة Unactualized Possibles؟ اللي قصده كواين من جملة كائن بدون هوية إن لو شيء له وجود إذن لابد من وجود حقائق موضوعية Objective Facts عن فكرة تطابق الشيء ده مع أشياء أخرى. يعني لو تخيلت أي شيء موجود حاليا قدامك، مثلا الكمبيوتر بتاعك، في مجموعة من الحقائق الموضوعية عن هوية الكمبيوتر ده وإنه غير متطابق مثلا مع كمبيوتر صاحبك. ومن هنا كواين شاف إننا المفروض ما نصدقش في وجود الكائنات الغير متحققة لأننا ما نقدرش نتأكد من حقائق موضوعية عن هويتها. لاحظ إن الفلاسفة بشكل عام لما بيستخدموا كلمة الهوية identity بيقصدوا بيها الهوية الرقمية numerical identity، بمعنى إن لو سين وصاد ليهم نفس الهوية الرقمية إذن هما نفس الشيء، واللي بيعتبر مفهوم مختلف عن الهوية النوعية qualitative identity. ارجع لحلقة إشكالية استمرار الهوية عبر الزمن لو عاوز تعرف الفرق بين الهوية الرقمية والهوية النوعية. كواين رفض فكرة إن في كائنات ملهاش وجود زي الحصان الطائر وأمنا الغولة، لكنه كان عاوز يقبل جملة إن الحصان الطائر ملوش وجود أو إن أمنا الغولة ملهاش وجود، لأن بمجرد قبول إن الجملة صحيحة لابد من قبول إن الحصان الطائر أو أمنا الغولة ليهم معنى بالرغم من فقدانهم خاصية الوجود. إذن لابد من وجود طريقة للأسماء دي يكون ليها معنى بالرغم من إنهم ما بيشروش لأي حاجة. لكن كواين كان عنده حل، وهو بمجرد ترجمة الجمل دي للغة المنطق الإسنادي من الدرجة الأولى The Language of First Order Predicate Logic هتوضح الدلالات والالتزامات الوجودية Ontological Commitments اللي بتفرضها الجمل دي. كواين بيطلق على العملية دي التكتيب أو النظام الصارم Regimentation، وهي العملية اللي بنترجم فيها الجمل اللي بنعتقد في صحتها للغة المنطق الرمزية اللي هتوضح دلالات وتبعيات الجمل دي. في الأمثلة السابقة لو عبرنا عن الحصان الطاير مثلا ببي وعن أمنا الغولة بأس، فتصبح الجمل نفي محدد الكمية الوجودية لإكس ونفي محدد الكمية الوجودية لبي. نقدر نشوف إن الجمل دي أصبح ليها معنى، لأننا بنشوف بوضوح علامة النفي في بداية الجمل دي، بتنفي وجود إكس وبتنفي وجود بي، وبالتالي أصبح مفيش وجود للحصان الطائر أو أمنا الغولة. ما تقلقش، عارف إيه اللي بيدور في عقلك دلوقتي؟ أكيد بتسأل وإيه اللي حصل لكلمات الحصان الطائر وأمنا الغولة؟ كل اللي عملناه إننا عبرنا عنهم برموز بي وإكس، لكن يا ترى مش لسه الرمزين دول لابد إن يكون ليهم معنى عشان الجملة يكون ليها معنى؟ طبعا، لكن في حاجة مهمة كواين بيأكد عليها، هو لابد إننا ما نخلطش فكرة إن كلمات زي الحصان الطائر وأمنا الغولة لابد إن يكون ليها معنى مع فكرة إن لابد إنها تكون بتسمي شيء ما. كواين بيقدم الرؤية دي اللي طرحها قبله الفيلسوف الرياضي وعالم المنطق الإنجليزي برتراند راسل في واحد من أهم أعماله مدخل إلى الفلسفة الرياضية Introduction to Mathematical Philosophy سنة 1919. الفكرة ببساطة إن الأسماء في الواقع مجرد أوصاف مقنعة Disguised Descriptions، وعقولنا بتلاقي المعنى بتاع الاسم من خلال عملية بحث عن الوصف اللي الاسم ده بيقنعه أو يخفيه. يعني مثلا لما بتقول الحصان الطائر بتستخدم اسم لصفة مقنعة، هي الحصان المجنح اللي قبض عليه بليرفون في الأساطير الإغريقية. عن طريق الاستبدال ممكن نعبر عن الجملة دي بلغة المنطق كالتالي: نفي محدد الكمية الوجودية X حيث X الحصان المجنح اللي قبض عليه بليفرون في الأساطير الإغريقية. أو ممكن تستخدم رموز نعبر بيها عن صفات زي المجنح الحصان اللي قبض عليه بليفرون ونحولها لجملة رمزية مكتوبة بلغة المنطق من الدرجة الأولى، فتصبح الجملة صحيحة تماما وفي نفس الوقت ما بيترتبش عليها وجود أي حصان مجنح. كواين شاف إننا ملزمين بالاعتقاد في وجود شيء ما لما بنقبل جملة بتحدده كميا، بمعنى إن المكونات اللي ممكن تحددها أو ربطها بمتغيرات variables هي اللي ليها وجود، لأن ممكن تحديد وجودها كميا. يعني على سبيل المثال فكر في الجملة دي: الإلكترونات لها وجود. عشان نشوف إن كانت الجملة دي بتلزمك بالاعتقاد في وجود أي شيء، طبقا لكواين لابد إننا نحولها للغة المنطق. في الحالة دي هنستخدم X كرمز للإلكترونات، فتبقى الجملة EX where X is an electron، أو بمعنى تاني محدد الكمية الوجودية لX يوجد X حيث X إلكترون. عشان نقدر نحدد إن كان شيء له وجود، أي شيء، لابد إننا نترجم الجمل اللي بنعتقد في صحتها للغة كمية Quantificational Language، اللي هي لغة المنطق الإسنادي في الحالة دي، وساعتها هنقدر نشوف إيه بالضبط اللي الجمل بتحاول تحدد كميته. علشان الجمل اللي فاتت تكون صحيحة لابد من وجود شيء نقدر نربطه بالمتغير X، وده معناه إن لابد من وجود كائن بيحقق الوصف اللي بيعبر عنه اسم إلكترون أو X في الحالة دي. الجملة بتلزمنا بالاعتقاد في وجود إلكترون واحد على الأقل. من الشائع في فلسفة ما وراء الطبيعة التعبير عن طريقة كواين في تحديد الاعتقادات الوجودية بفكرة لشيء ما أن يكون لابد أن يرتبط بقيمة متغير. To be is to be the value of a bound variable. إذن عشان الفرد يقدر يبني التزاماته الوجودية لابد أنه يترجم الجمل اللي بيعتقد فيها للغة المنطق من الدرجة الأولى، ويدور في الجمل دي على الكائنات اللي لازم يتعبر عنها بمتغيرات ذات قيمة كمية ويضيفها لقائمة الكائنات اللي بيصدق في وجودها. طريقة إعادة الصياغة The Method of Paraphrase. يا ترى إيه الحل لو أخدت أفضل رؤية عندك للعالم وبعد ما طبقت عليها طريقة كواين المنطقية وجدت إن النتيجة بتلزمك بالاعتقاد في وجود كائنات عقلك مش قادر يستوعبها، أو على الأقل بتفضل عدم الاعتقاد فيها؟ طبقا لنظرية كواين أنت ملزم بالاعتقاد فيها، مش كده؟ مش بالظبط. في بحثه عن ما هو هناك On What There Is، كواين بيقدم تجربة عقلية بيتخيل فيها أنه طرح عليك نظرية بيولوجية بتحتوي على الفردية دي بعض الفصائل الحيوانية مشتركة الخصوبة. Some zoological species are cross-fertile، بمعنى تاني بعض الحيوانات من فصائل حيوانية مختلفة عندها قدرة على التزاوج المشترك. كواين عاوز يعتقد في اللي هتقوله له أفضل نظرية علمية متاحة في اللحظة. لما هيمثل الفردية دي بالمنطق الإسنادي هيقول إن ممكن نستخدم SX للتعبير عن الفصائل الحيوانية وCX للتعبير عن NX مشتركة الخصوبة، فتصبح الفردية EX where SX and CX، أو بمعنى تاني يوجد X حيث X فصائل حيوانية والفصائل الحيوانية مشتركة الخصوبة. بالتبعية هنلاقي إن الجملة دي بتلزمنا بالاعتقاد في وجود فصائل species. لكن يا ترى إيه هي الفصائل؟ بالتأكيد الفصائل مش الحيوانات نفسها زي الأسد والنمر، لأن الحيوانات دي بتنتمي للفصيلة لكنها مش الفصيلة نفسها. الفصيلة كائن مجرد abstract entity. ممكن تتخيل الفصائل زي المجموعات sets اللي درستها في نظرية المجموعات في الرياضيات، مجرد عنصر حسابي mathematical object بيحتوي على حيوانات كأعضاء في المجموعة. كواين نفسه كان عنده شك في فكرة وجود الكائنات المجردة abstract entities، فكان موافق على قبول وجود كائنات زي الأسد والنمر لكنه رفض الكائنات المجردة زي الفصيلة species. أكيد شفت المشكلة اللي قدام كواين، إما إنه يقبل بوجود كائنات بيشك في وجودها زي الفصيلة، أو إنه يرفض الفرضية اللي بتقدمها النظرية البيولوجية. ما تتسرعش، كواين كان عنده بديل تالت. البديل التالت هو خلال عملية التكتيب regimentation، أو العملية اللي بنقوم فيها بتمثيل الجمل برموز مجردة علشان نحول الجملة للغة المنطق، من الممكن إعادة صياغة الجملة لتجنب تحديد كمية الكائنات اللي الفرد مش عاوز يعتقد في وجودها. يعني على سبيل المثال، بدل ما الفرد يرمز للفصائل الحيوانية في الجملة المنطقية بSX زي ما عملنا قبل كده، نقدر نعبر عن الفصائل باتحاد عدد من الرموز بتعبر عن الحيوانات اللي بتتزاوج من بعضها بشكل محدد، فتصبح الجملة مثلا إما الأسود ممكن تتزاوج مع النمور وتنتج أبناء، وبعض الدببة ممكن تتزاوج مع الأفيال وتنتج أبناء إلى آخره. وبالشكل ده الجملة هتلزمنا فقط بالاعتقاد في الكائنات اللي جزء منها، وبما إننا أعدنا صياغة الجملة لتجنب استخدام الكائن المجرد فصيلة أصبحنا غير ملزمين بالاعتقاد في وجود الفصيلة. عارف اللي بيدور في عقلك دلوقتي؟ أكيد بتفكر إن أي حد ممكن يستخدم طريقة إعادة الصياغة دي عشان يجادل في عدم وجود كائنات معينة مش على مزاجه زي ما كواين عمل. الإجابة لأ، لأن في قواعد لإعادة الصياغة. الصياغة الجديدة اللي حيقدمها الفرد لابد إنها تقدم نفس الفرضية اللي قدمتها الجملة الأصلية، مش أكتر ولا أقل. يعني على سبيل المثال، لو فرضنا إن في نظرية فيزيائية بتقول إن في سلاسل من 10 أبعاد بتشكل وجود كل شيء آخر، There are 10 dimensional strings that makes up everything، إعادة صياغة الجملة دي في صورة بعض الإلكترونات ثلاثية الأبعاد بتشكل وجود كل شيء آخر، Some 3 dimensional electrons makes up everything else، مرفوض، لأن الجملة دي ما بتعبرش عن نفس الادعاء اللي بتقدمه الجملة الأولى. غابة مينانج، مينانجز جانجل. أليكساس مينانج فيلسوف أسترالي مشهور بأطروحاته الميتافيزيقية المثيرة للجدل خلال القرن العشرين. مينانج اعتقد بما أن الأشياء اللي ملهاش وجود من الممكن الإشارة ليها عن طريق الأسماء في الجمل زي ما شفنا قبل كده، إذن لابد وجود نوع من الكيان being ليها، اللي أطلق عليه الكيان الاعتباري being so. الحصان الطائر مثلا ملوش وجود non-being، لكن مازال من الصحيح اننا نقول ان الحصان الطائر عنده أجنحة. اذن الكائنات اللي ملهاش وجود زي الحصان الطائر ومن الغولة او الدايرة المربعة الى اخره ليها خواص وسمات مختلفة وعلاقات بينها وبين بعضها احيانا، اذن لابد ان ليها نوع من الوجود الاعتباري بالرغم من افتقادها الوجود التقليدي او المعتاد. غرابة الكائنات دي أدى لوصف العالم الوجودي ontological realm اللي بتنتمي له بغابة مينانج، الفيلسوف وعالم المنطق الإنجليزي ويليام كنيل أول من استخدم المصطلح ده في كتابه الاحتمال والاستقراء Probability and Induction سنة 1949. كنيل استخدم المصطلح كنوع من السخرية وشاف إن بعد تجوله في غابة مينانج المليانة بالكائنات العجيبة من المستحيل اعتبارها كائنات عادية. في الحقيقة معظم الفلاسفة بيرفضوا فكرة مينانج، وزي ما شفنا طريقة كواين ومن قبله برتراند راسل بتلغي الحاجة في الاعتقاد في وجود كائنات بدون وجود. فلسفة ما وراء الطبيعة شافوا ان الانسياق وراء ظاهر اللغة بدون تحليل زيه زي خداع البصر، من السهل ان التراكيب والالفاظ تخدع عقلنا وتلزمنا بالاعتقاد في كائنات غير حقيقية زايدة عن الحاجة في تفسير الواقع، في حين اننا لو رفعنا الجمل للغة مفيش فيها مجال للغموض زي لغة المنطق من الدرجة الاولى في طريقة كواين، بيصبح من السهل رؤية الموجودات الحقيقية وإزالة أي زوايد غير مطلوبة في تفسير الواقع. شفرة أكام، أكامز ريزر. كواين شاف إن الغرض من فلسفة الوجود أنتولوجي هو نفسه الغرض من العلم ساينس، هو البحث عن نظرية تفسير الوجود، مجموعة من الجمل اللي ممكن تعبر عن المعلومات المتاحة في الكون. زي أي نظرية علمية قوية ومتماسكة، واحد من المبادئ الأساسية اللي بتقود عملية صنع النظرية هي فكرة البساطة simplicity. في فلسفة الوجود الفلاسفة بيفضلوا النظريات اللي ممكن تعبر عن ماهية الوجود بأقل عدد ممكن من الفرضيات وأقل عدد ممكن من الكائنات. كواين بيسمي الفكرة دي أبسط منظومة نظرية The simplest conceptual scheme. الفكرة دي بالتالي بتستدعي واحد من المبادئ الأساسية في الفلسفة معروف بشفرة أوكام، أوكامز ريزر، المبدأ اللي اكتسب اسمه من فيلسوف العصور الوسطى الإنجليزي ويليام أوكام، واللي بيقول إنه لابد من عدم الإكثار في الكائنات فيما يفوق الحاجة. Entities should not be multiplied beyond necessity. النظرية الوجودية لابد إنها تكون بسيطة على قدر المستطاع، في نفس الوقت نقدر نفسر كل شيء من خلالها. معظم العلماء والفلاسفة هيتفقوا في تفضيل النظريات العلمية والوجودية اللي بتتميز بالبساطة لأنهم بيعتقدوا إنها أقرب للحقيقة. على سبيل المثال ظاهرة دوائر المحاصيل crop circles هي عبارة عن تشكيلات هندسية في مناطق محاصيل الحبوب اتسوت فيها مناطق من الحقول علشان تكون تشكيلات هندسية بديعة ممكن رؤيتها من مسافات عالية. التصميمات دي كانت بتظهر في ليلة واحدة في حقول القمح والشوفان في انجلترا في نهاية السبعينات، اللي خلى الموضوع يصبح مثير ومحل للجدل، خصوصا ان الظاهرة بدأت تتزايد عبر السنين والعلماء ما عندهمش اي تفسير واضح لها. واحد من النظريات الاولى اللي تكونت كانت ان الدوائر دي عبارة عن علامات لمكان هبوط اطباق طايرة لكائنات فضائية UFO. تفسير تاني كان إن الدوائر دي تم تكوينها عن طريق بشر بيجوا بالليل يصنعوها في الحقول عشان يجذبوا انتباه الناس. لو أخدت التفسيرين دول هتلاقي إنهم مناسبين لتفسير الظاهرة. السؤال أنهي من التفسيرين دول هو الحقيقي واللي المفروض نعتقد فيه لو مش متوفر قدامنا أي معلومات تانية؟ الحالة دي مناسبة جدا لتطبيق شفرة أوكام. المبدأ بيقول إننا المفروض نقبل التفسير الأبسط، بمعنى اللي بيقدم أقل عدد ممكن من الفرضيات والموجودات. التفسير الأول بيقدم فرضية إن في كائنات فضائية بدون أي دليل على وجود الكائنات دي، أما في التفسير الثاني مفيش أي فرضيات عن موجودات غير مبرهن على وجودها. المخادعين والنصابين ظاهرة موجودة وبنشوفها كل يوم في حياتنا. ومن هنا طبقا لمبدأ شفرة أوكام من المنطقي إننا نصدق التفسير التاني لأنه أبسط من التفسير الأول. في الواقع بعد مرور 20 سنة على بداية الظاهرة سنة 1991 اثنين من النصابين باور وتشورلي ادعوا إنهم المسؤولين عن كتير من دوائر المحاصيل اللي ظهرت في انجلترا. زي ما انت ملاحظ نظرية بتقدم موجودات أقل وفرضيات أقل فرصتها في إنها تكون أصح وأقرب للواقع أكبر بكتير من النظريات اللي بتفترض عدد أكبر من الكائنات. الفكرة البديهية إن الكون غالباً بسيط مش معقد بالرغم من ان مفيش جدلية منطقية بتدعمها لحد اللحظة دي على حد علمي، الا انها اكتسبت موافقة كبيرة بين العلماء والفلاسفة. لكن طبعا ده بيفتح الباب قدام جدلية تانية، ليه احتمالية ان الكون بسيط اعلى من احتمالية انه معقد؟ خلي بالك هنا اننا لما بنقول عدد اقل من الكائنات ما بنقصدش عدد الكائنات الفردية نفسها، لكننا بنقصد انواع الكائنات. بمعنى في علم الوجود احنا مهتمين بفكرة وجود كائن الاسد اكتر من فكرة عدد الاسود نفسها. على اي حال خلينا نوافق مع كواين على الاقل دلوقتي ان افضل نظرية وجودية هي الابسط او اللي هتستخدم اقل عدد ممكن من الموجودات. السؤال اللي هيطرح نفسه دلوقتي، ازاي ممكن نكتشف النظرية البسيطة دي؟ بعض الاختيارات المتاحة هتكون المعتقدات والأفكار المتداولة في المجتمع اللي بننتمي له، النظريات العلمية الحالية، النصوص الدينية، أو حتى ممكن يكون مزيج ما بين الاختيارات دي. بعض الفلاسفة الوجوديين بيبدأوا بحثهم الوجودي من اختيارات التلاتة دول، والبعض الآخر بيرفض بعض الاختيارات دي وما بيعتبرهاش جزء من منظومة البحث الفلسفي. على سبيل المثال الأطروحات والإدعاءات اللي بتقدمها النصوص الدينية محل رفض بعض الفلاسفة الوجوديين، خصوصا أنهم بيشوفوا أن الأطروحات دي هتختلف طبقا للمنظومة الدينية اللي هتكون محل الدراسة. يعني لو بنتكلم عن الديانات الإبراهيمية، أطروحة وجود إله واحد هتكون مدخل لعملية البحث الوجودي. أما في حالة الديانة الهندوسية، أطروحة تناسخ الأرواح reincarnation هتكون مدخل لعملية البحث الوجودي إلى آخره. الأمر مختلف بالنسبة للنظريات العلمية. في اتفاق عام General Consensus إن النظريات العلمية المثبتة بتقدم مدخل أساسي لعملية البحث الوجودي الميتافيزيقي. نقطة الخلاف هي قد إيه تأثير العلم فيما وراء الطبيعة. بعض الفلاسفة الطبيعيين Naturalists بيجادلوا إن المصدر الوحيد للمعرفة الموضوعية Objective Knowledge عن العالم لابد إن يكون مصدرها العلم. كواين كان من الفلاسفة الطبيعيين وعرف المذهب الطبيعي Naturalism إنه إدراك إن من خلال العلم فقط ومش من خلال أي فلسفة سابقة عليه ممكن تعريف ووصف الطبيعة والواقع. فيلسوف المذهب الطبيعي بيشوف إن من الخطأ إنه يبدأ بحثه الفلسفي من خلال معتقداته أو معتقدات مكونة من خلال أي مصادر تانية زي الدين، المجتمع، الأسرة أو حتى البديهة، وإن البحث لابد إنه يبني على العلم فقط. ومن هنا بيصبح هدف فلسفة الوجود هو طرح النظريات العلمية في أفضل صياغة ممكنة وكتابتها في لغة المنطق الإسنادي من الدرجة الأولى. لو كنت شايف إن دي رؤية متطرفة شوية ما تستعجلش، المذهب الفيزيائي Physicalism اللي اتكلمنا عنه في حلقات سابقة من كلام فلسفة واللي بيعتبر مذهب فلسفي شائع في الوقت الحالي بين فلسفة ما وراء الطبيعة مقيد أكثر من المذهب الطبيعي في اللي بيشوفه بداية أو مدخل لعملية البحث الميتافيزيقي. في المذهب الفيزيائي النظريات العلمية اللي جزء من الفيزياء Physics هي المصدر الوحيد لعملية البحث الوجودي في ما وراء الطبيعة، مش أي نظريات علمية أو غير علمية تانية، لأن الفيزياء وحدها تقدر تقدم وصف متكامل لأنواع الأشياء أو الموجودات اللي موجودة في عالمنا وإيه هي ماهية الموجودات دي، لدرجة أن النظريات العلمية التانية زي نظريات علم الأحياء بيولوجي أو نظريات علم النفس سايكولوجي لابد أنها تقدم فرضيات أو أطروحات عن العالم جذورها معتمدة بشكل أو بآخر على الأطروحات والفرضيات اللي بتقدمها نظريات علم الفيزياء. بالرغم من أن للوهلة الأولى يبدو أن المذهب الطبيعي والفيزيائي بيلغوا أي مصادر تانية في عملية البحث الميتافيزيقي، إلا أن الفكرة دي مش صحيحة تماما. بالنسبة لفيلسوف المذهب الطبيعي أو الفيزيائي، العلم هيكون هو الفيصل والحكم الأخير في إيه الموجودات والكائنات الموجودة في الكون. لكن في جزء تاني مهم في عملية البحث الوجودي، هو قد إيه من الموجودات اللي بنعتقد فيها هتكون مطابقة للصورة اللي هيرسمها العلم عن العالم. صحيح العلم أو الفيزياء هي اللي هتحدد في النهاية إيه اللي له وجود وإيه اللي ملوش وجود، لكن يا ترى إيه معنى ده بالنسبة للكائنات اللي بنعتقد في وجودها وملهاش وجود في النظريات العلمية؟ هل هيكون ليها مكان في صورة العلم للعالم؟ إشكالية العقل والجسد The Problem of Mind and Body في فلسفة العقل Philosophy of Mind واحدة من المشاكل الميتافيزيقية دي، لو فاكر من حلقات سلسلة كلام فلسفة، فلسفة العقل، واحدة من الإشكاليات الصعبة المطروحة إزاي ممكن يكون عندنا أفكار ووعي عن العالم من مادة مختلفة غير فيزيائية، بالرغم من إننا كائنات فيزيائية مكونة من مادة فيزيائية بسيطة. ارجع لحلقة إشكالية العقل والجسد لو عاوز تعرف أكتر عن الإشكالية دي. الإشكالية دي وغيرها هتقابلنا كتير في دراسة ما وراء الطبيعة، إزاي ممكن نوفق ما بين النظريات العلمية اللي بيقدمها لنا العلم بشكل قاطع والأفكار والمعتقدات البديهية اللي بنكونها عن نفسنا أو العالم المحيط بينا، زي فكرة العقل، حرية الإرادة، الوقت، الحقيقي والممكن إلى آخره. ده بيرجعنا للمصدر الأخير لعملية البحث الوجودي، وهو الأفكار والمعتقدات اللي بتتكون عن طريق البديهة الفردية أو المجتمعية. زي ما شفنا فلسفة المذهب الطبيعي والفيزيائي بيجادلوا إن العلم هو الحكم الأخير وكمان المصدر الوحيد للفرضيات اللي المفروض تكون جزء من عملية البحث الوجودي، وإن المعتقدات والأطروحات الغير علمية اللي متعودين عليها في حياتنا اليومية ملهاش مكان في عملية البحث الفلسفي الوجودي. أو زي ما الفيلسوف الأمريكي المعاصر جيمس ليدي مان جادل في كتابه الأخير كل شيء لابد وأن يذهب، تطبيع ما وراء الطبيعة Everything must go Metaphysics naturalized، جادل إن البديهة والأفكار الفلسفية البديهية أظهرت إنها خاطئة مرة بعد الأخرى عن المكونات الأساسية للمادة، عن مكاننا في الكون إلى آخره، وبالتالي لابد إنه ما يكونش ليهم أي وزن في عملية موضوعية جادة من البحث الوجودي. الفيلسوف الأمريكي بيتر فان إنواجن في كتابه كائنات مادية Material Beings سنة 1990 جادل إن مفيش حتى مجموعة منظمة من الأفكار اللي ممكن نقول عليها البديهة أو الفطرة السليمة Common Sense اللي هتقود البحث الميتافيزيقي. الفطرة السليمة هي اللي تقولك المفروض إنك تدوق الأكل قبل ما تحط ملح عليه، أو تدوق الشاي قبل ما تزود السكر، لكن ملهاش أي دخل في عملية البحث الميتافيزيقي عن ماهية العالم. لكن من الإنصاف إننا نقول إن الرؤية دي ما بيتفقش عليها كل فلسفة ما وراء الطبيعة. يعني على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي المعاصر كيت فاين في مقابلة أخيرة معاه جادل إن الفلسفة مش ممكن هتحقق أي تقدم لو عملية البحث الوجودي تمت بمعزل عن الفطرة والبديهة، وفي اعتقاده البعد عن البديهة مؤشر على بداية الخطأ في عملية البحث. بالنسبة لكيت عملية البحث الميتافيزيقي هي تجسيد لعملية البحث عن الأفكار المهمة بالنسبة لنا، لو أهملنا بديهتنا وفطرتنا في عملية البحث هنفقد الاهتمام اللي خلانا نبدأ عملية البحث من الأساس. بعض البديهيات دي زي الوقت بيمر، أو إن معرفتنا بالماضي مؤكدة أكتر من معرفتنا بالمستقبل، أو إن الرقم 2 رقم زوجي إلى آخره، بديهيات جديرة بالاعتبار. على أي حال الجدال الداير النهاردة في ما وراء الطبيعة هو قد إيه من البديهيات دي ممكن إهمالها نتيجة البحث العلمي والفلسفي. النظرية الميتافيزيقية الأساسية The Fundamental Metaphysical Theory، فلسفة الوجود مجرد جزء من عملية البحث الميتافيزيقي، بتركز بالتحديد على إيه هي الموجودات اللي كائنة في العالم، لكن مش دي هي كل المباحث الميتافيزيقية. فلسفة ما وراء الطبيعة بتحاول تجاوب على تساؤلات زي إيه هي طبيعة الموجودات دي، وإيه هي الخواص اللي بتميزهم، وهل وجودهم جزء من منظومة المكان والزمان بس ولا في أبعاد تانية ليهم، هل بيتبعوا نمطية سببية causal pattern إلى آخره. بعض فلسفة ما وراء الطبيعة بيصروا إننا في حاجة لنظرية ميتافيزيقية أساسية، مش مجرد نظرية لإيه هي الموجودات الكائنة، بمعنى إننا في حاجة لنظرية متكاملة، أي حقيقة في العالم ممكن تفسرها من خلال النظرية دي. من وجهة نظرهم نظرية أساسية هتقدم تفسير لكل الحقائق الأساسية في الكون بشكل مباشر، والحقائق الغير أساسية في الكون بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن هنا بعض الفلاسفة بيشوف بدل ما نركز على نظريات فلسفة الوجود اللي بتهتم بإيه هي الموجودات الكائنة في العالم، المفروض نركز على فلسفة وجودية بتساعد في بناء النظرية الميتافيزيقية الأساسية. الفكرة دي بيطلق عليها فلسفة الوجود الأساسية Fundamental Ontology. تصور المثال ده عشان تكون الصورة أوضح بالنسبة لك. لو فرضنا انه اصبح من المعقول والمقبول علميا ان في نظرية متكاملة بتفسر العالم، النظرية دي ممكن تفسيرها من خلال الحقائق دي: واحد، حقائق عن وجود عدد معين من الجزيئات الفيزيائية. 2، حقائق عن الأماكن الابتدائية للجزيئات دي في فضاء ثلاثي الأبعاد وهويتهم الثابتة عبر الزمن. 3، حقائق عن الخواص الجوهرية المميزة للجزيئات دي واللي بتحتوي على الكتلة، الشحنة والسرعة. 4، مجموعة من القوانين الفيزيائية اللي بتحدد ازاي الجزيئات دي هتتحرك خلال الزمن بداية من موقعها الأول. لو فرضنا ان دي هي النظرية الميتافيزيقية الأساسية، إذن فلسفة الوجود الأساسية هتحتوي على الجزيئات دي بخواصهم والقوانين اللي بيلتزموا بيها بس. لكن هيفضل السؤال إن كان في حقائق تانية غير أساسية، يعني مثلا في العالم الافتراضي ده من الجايز إن يكون في حقيقة بتقول لو جزيء مشحون اتحرك تجاه جزيء مشحون تاني في لحظة معينة من الزمن، الجزيء التاني هيبعد عنه في لحظة تالية من الزمن. الحقيقة السببية دي مش حقيقة أساسية، لأن الحقائق اللي بتخص العلاقات السببية بين الجزيئات مش جزء من مجموعة الحقائق اللي بتمثل النظرية الميتافيزيقية الأساسية في المثال ده. لكن لو الحقيقة دي ممكن التعبير عنها من خلال مجموعة الحقائق الأساسية حتى ولو بشكل غير مباشر، إذن النظرية ما زالت متكاملة. بنفس المقياس من الممكن وجود حقائق أنطولوجية أو وجودية عن وجود كائنات أخرى مش موجودة في مجموعة الحقائق اللي بتشكل النظرية الأساسية، لكن طالما من الممكن التعبير عنها من خلال الحقائق دي حتى ولو بشكل غير مباشر، أصبحت حقائق وجودية غير أساسية. التأسيس grounding واحد من المبادئ الأساسية اللي بدأ فلسفة ما وراء الطبيعة يقدموها في السنين الأخيرة عشان يعبروا عن فكرة إن في مجموعة من الحقائق بتعتمد أو ممكن تأسسها على مجموعة تانية من الحقائق، وبالتالي ممكن نقول إن الحقائق الغير أساسية مؤسسة على الحقائق الأساسية، بمعنى إن من الممكن تفسير الحقائق دي من خلال الحقائق الأساسية. في كم هائل من الدراسات، الأبحاث والجدالات الميتافيزيقية بتحاول تحدد إيه هي الحقائق الأساسية دي وإيه اللي بيخلي حقيقة ما أساسية. المجال هنا مش هيتسع للدخول في المناقشات دي، لكننا هنرجع لها في المستقبل. لكن العلاقات التأسيسية مش هي النوع الوحيد للعلاقات بين الحقائق. في نوع من العلاقات أشارت له فيلسوفة ما وراء الطبيعة الأمريكية المعاصرة إليزابيث بارنز، وأطلقت عليه علاقات وجودية اعتمادية Ontological Dependence Relation، كائن ما سين عنده علاقة وجودية اعتمادية على كائن تاني صاد لو كان سين بيتطلب وجود صاد عشان يستمر في الوجود. يعني لو مثلا أخدت التليفون المحمول بتاعك، وجوده ككائن معتمد بالأساس على المواد اللي بتكونه، اللي معتمدة بالأساس على الجزيئات اللي بتكونها إلى آخره. زي ما انت اكيد شايف، التليفون هيكون معتمد وجوديا على مواد زي البلاستيك والسيليكون الى اخره. الفكرة دي غالبا ما هتكون بديهية بالنسبة لك، وجزء من الدراسات الوجودية زي ما هنشوف في المستقبل بيركز على انواع العلاقات الاعتمادية دي. العلاقات دي على سبيل المثال ممكن تكون علاقة جزء من الكل ميريولوجيكال، في حالة ان كائن جزء من كائن تاني زي الخلية والجسم مثلا، أو علاقة إدراكية realization relation اللي فيها كائن بيقوم بدور كائن تاني implement. يعني مثلا العلاقة ما بين الهاردوير والسوفتوير في الحاسبات الآلية علاقة إدراكية، الهاردوير بتقوم بوظيفة أو دور بيحدده السوفتوير. لو كنت مهتم ببرمجة الحاسب الآلي ودرست نمط من البرمجة اسمه البرمجة التوجيهية للكائنات Object Oriented Programming، الأنواع دي من العلاقات غالباً ما هتكون مألوفة بالنسبة لك. لو رجعنا لطريقة كواين عن تحديد الالتزامات الوجودية للإنسان، هتلاقي إنها محايدة بالنسبة لفكرة الموجودات الأساسية والغير أساسية. لكن من المقبول جداً إن الواحد يتصور إن كواين نفسه كان مهتم باكتشاف الكائنات الوجودية الأساسية. كواين طلب من الباحث الوجودي إنه يسعى وراء النظرية الوجودية المتكاملة اللي بتشتمل على تفسير لكل الظواهر المدركة والغير مدركة في العالم. ومن هنا لابد ان اي نظرية وجودية هنعتقد فيها هتكون عندنا معتقدات والتزامات وجودية أفضل وأكمل أساس ممكن نفسر عليه العالم كله. النموذج الوجودي Ontology في علوم الحاسب الآلي Computer Science هو تعريف محدد لأنواع خواص وعلاقات الكائنات الموجودة بالنسبة لمجال معين، وبالتالي بتعتبر تطبيق عملي لفلسفة الوجود. النماذج الوجودية الحسابية بدأت تنتشر بسرعة كبيرة في مجالات كتيرة، منها الذكاء الصناعي AI، شبكات الويب الدلالية Semantic Web، هندسة الأنظمة System Engineering، هندسة البرمجيات Software Engineering، هندسة المعلومات الحيوية Biomedical Informatics. في محاولة لتحديد الكائنات وعلاقاتها في كل مجال اللي حيساعد بالتبعية في حل المشاكل المعرفية المعقدة المطروحة في المجالات دي. من منتصف السبعينيات الباحثين في مجال الذكاء الصناعي Artificial Intelligence AI أدركوا إن جمع المعرفة هو المفتاح لبناء أي نظام ذكاء صناعي حقيقي. الباحثين جدلوا إنهم يقدروا يكونوا نماذج وجودية Ontologies في صورة نماذج حسابية Computational Models تخلينا نقدر نقوم بأشكال مختلفة من المنطق المبرمج Automated Reasoning. بالتدريج المشتغلين في مجال الذكاء الصناعي بدأوا يستخدموا مصطلح علم الوجود Ontology للإشارة للنظريات اللي بتعبر عن نماذج تمثيلية للعالم ومكونات أنظمة المعرفة. بعض الباحثين متأثرين بفلسفة الوجود اعتبروا علم الوجود الحسابي Computational Ontology نوع من أنواع الفلسفة التطبيقية Applied Philosophy. توم جرابر المخترع وعالم الكمبيوتر الأمريكي المعاصر اللي ركز مشواره العلمي في البحث في أنظمة مشاركة المعلومات والذكاء الجمعي Knowledge Sharing and Collective Intelligence Systems وصاحب الأثر الكبير في هندسة علم الوجود Ontology Engineering نشر ورقة بحثية سنة 1995 بعنوان نحو مبادئ لتصميم الأنتولوجي المستخدمة لتبادل المعرفة Towards Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. حاول فيها يحدد معنى مصطلح علم الوجود في مجال الذكاء الصناعي، وأعاد صياغة المعنى ده في كتاب ما هو علم الوجود What is an Ontology سنة 2001. جرابر جادل إن الأنتولوجي أو علم الوجود هو وصف برنامج من الأوامر المنطقية اللي بتعرف المبادئ والعلاقات الموجودة لعميل ما أو لجماعة ما. بالنسبة لجرابر النماذج الوجودية Ontologies عادة ما بيرتبط تعريفها بتسلسلات هرمية من الأنواع، تعريفات للأنواع والعلاقات بين الأنواع دي. النماذج الوجودية Ontologies بتتشابه في الهيكل العام ليها بغض النظر عن اللغة اللي بتستخدم لوصفها. في الغالب أي نموذج وجودي بيحتوي على وصف للكائنات individuals, instances or objects, الفئات أو المجموعات classes, sets or collections اللي بتعبر عن تصنيف من الكائنات، الخواص attributes, properties or features اللي بتعبر عن الصفات والخواص المميزة للكائن، العلاقات relationships اللي بتوصف إزاي الكائنات والفئات اللي بتنتمي ليها الكائنات دي بترتبط ببعضها، الوظائف functions اللي بتقوم بيها الكائنات دي وبتعبر عن علاقات معقدة بين الكائنات وبعضها، القواعد rules اللي بتمثل جمل من نوع إذا ثم if then اللي بتعبر عن مجموعة من القوانين اللي بتحكم الكائنات، الأحداث events اللي بتعبر عن التغير في سمات وخواص الكائنات وعلاقتها ببعضها. النماذج الوجودية Ontologies في علوم الحاسب الآلي بتحتاج للغة محددة خالية من الغموض Ambiguity لبرمجتها. اللغات دي بيطلق عليها لغة النموذج الوجودي Ontology Language. في مجموعة كبيرة من لغات البرمجة اللي صممت بهدف وصف النماذج الوجودية، منها على سبيل المثال Psych-L اللي بتعتبر لغة مبنية على المنطق الإسنادي من الدرجة الأولى، RDF وهي عبارة عن لغة وصفية من لغات البرمجة اللي بتنتمي لمواصفات اتحاد شبكة الويب العالمية World Wide Web Consortium W3C Specifications، OWL وهي لغة الويب الوجودية اللي بتمثل مجموعة من التصنيفات اللغوية اللي بتستخدم لوصف النماذج المعرفية بما في ذلك النماذج الوجودية. لغات النماذج الوجودية مختلفة ومتعددة، المجال هنا أصغر من إننا نتكلم عنها بالتفصيل، لو مهتم تعرف أكتر عن لغات علم الوجود في مجال علوم الحاسب الآلي، أنصحك بقراءة ورقة بحثية قدمها أوسكار كارتشو وأسنسيون جوميز سنة 2000 بعنوان خارطة طريق لغات النماذج الوجودية، A Roadmap to Ontology Specification Languages. سايك واحد من أشهر المحاولات البشرية في مجال علوم الحاسب الآلي والذكاء الصناعي لتجميع وبرمجة نموذج وجودي متكامل وقاعدة معرفية شاملة للمعرفة البشرية البديهية Common Sense Knowledge، بهدف تمكين تطبيقات الذكاء الصناعي AI Applications من التفكير بقدرة مشابهة للبشر. المشروع بدأ سنة 1984 على إيد عالم الحاسب الآلي وباحث الذكاء الصناعي الأمريكي دوغلاس لينات، بهدف برمجة ملايين المعلومات اللي بتشكل المعرفة البشرية في صورة يقدر يفهمها ويتعامل بيها الحاسب الآلي. لغة النموذج الوجودي اللي استخدمت في المشروع معروفة باسم PsycL. في سنة 1986 لينات قدر القواعد المطلوبة لبرمجة المشروع ب 250 ألف قاعدة هتحتاج 350 سنة لبرمجتها. في السنوات الأخيرة جزء من قاعدة بيانات سايك أصبح متاح تحت رخصة البرمجيات مفتوحة المصدر Apache License لتمكين الباحثين في مجال الذكاء الصناعي. المعلومات الوجودية بتمثل في النموذج المعرفي لسايك في صورة كائنات، خواص، علاقات، أحداث وقواعد زي ما تكلمنا قبل كده. يعني مثلاً ممكن برمجة النموذج الوجودي لسايك بالمعلومات في الصورة دي: كل شجرة نبات، النباتات لابد وأن تموت في النهاية. دلوقتي لو طرحنا سؤال هل تموت الأشجار على سايك، محرك الاستدلال Inference Engine هيستنتج النتيجة البديهية في الحالة دي إن الأشجار بتموت. قاعدة بيانات سايك بتحتوي على أكتر من مليون ادعاء معرفي، فكرة أو بديهة محددة عن طريق البشر تم برمجتها عن طريق لغة PsycL اللي شبيهة بدرجة كبيرة بلغة البرمجة Lisp. سنة 2008 تم وصل سايك بموسوعة المعرفة ويكيبيديا في محاولة لتطوير موسوعة معرفية وجودية سايكلوبيديا عندها القدرة على ربط المعلومات والمقالات المتاحة على ويكيبيديا بالأفكار الوجودية والمعرفية البديهية عند البشر. الوجود واحد من المفاهيم الأساسية في فلسفة ما وراء الطبيعة، وفي نفس الوقت واحد من أصعب المفاهيم الفلسفية. كم هائل من التحليل الميتافيزيقي المتراكم عبر العصور ركز على أنواع الكائنات اللي ممكن نتعرف عليها كجزء أساسي من الواقع المحيط بينا. كلمة الواقع نفسها من الممكن فهمها على إنها مجموع كل ما يوجد. علشان كده فيلسوف ما وراء الطبيعة لازم الأول يفهم يعني إيه وجود قبل ما يبحث عن الموجودات. الجمل الوجودية الإيجابية زي الإلكترون له وجود من السهل استيعاب مضمونها والتزاماتها الوجودية. الإشكالية بتظهر مع الجمل الوجودية السلبية زي الحصان الطائر ملوش وجود. بالرغم من إن الجملة بتنفي وجود الحصان الطائر إلا إنها بتلزمنا بوجوده في نفس الوقت. إشكالية عدم الوجود واحدة من أقدم المشاكل الميتافيزيقية اللي شغلت الفلاسفة عبر مئات السنين واللي كانت أحد الأسباب في إعادة بناء منظومة البحث الوجودي على أسس منطقية وتحليلية. القصة اللي بدأنا بيها مستوحاة من الفيلم الأمريكي المصفوفة The Matrix اللي كتبوا وأخرجوا الأخوين واتشاوسكيز سنة 1999 وقام ببطولته الممثل الأمريكي كيانو ريفز. الفيلم بيعد واحد من أفضل أفلام الخيال العلمي اللي أنتجتها البشرية وحقق نجاح كبير على مستوى النقاد والجماهير اللي دفع صناع الفيلم إنهم يقدموا جزئين تانيين من الفيلم. الفيلم بيحتوي على قدر كبير من الإثارة والخدع البصرية، لكن مش ده عامل التفوق الوحيد في الفيلم، لأنه كمان بيحتوي على مجموعة كبيرة من الإشكاليات الوجودية والمعرفية اللي بيهتم بيها فلسفة ما وراء الطبيعة. الفيلم نجح في إنه يبسط الأفكار الوجودية المعقدة وينزلها من برج الفلسفة العاجي لمستوى المتلقي البسيط في لوحة بصرية بديعة. مش بس كده، لكنه كمان نجح في جذب اهتمام فلسفة ما وراء الطبيعة لدرجة ان تقريبا اي حديث ميتافيزيقي او وجودي مع فلسفة ما وراء الطبيعة في العشر سنين الاخيرة غالبا ما هيحتوي على اشارة للفيلم. على اي حال الفيلم واضح جدا فيه التأثير الفلسفي، وبيحتوي على كم كبير من الإشارات لإشكاليات فلسفية متعددة. على سبيل المثال الإشكالية المعرفية مخ في وعاء. ارجع للحلقة الأولى من كلام فلسفة مخ في وعاء لو عاوز تعرف أكتر عن الإشكالية دي. أو إشكالية عبقري ديكارت الشرير، ارجع لحلقة إشكالية العقل والجسد لو عاوز تعرف أكتر عن عبقري ديكارت الشرير. أو إشكالية المسلمات الكونية والعالم الافتراضي، ارجع لحلقة كهف أفلاطون لو عاوز تعرف أكتر عن إشكالية المسلمات إلى آخره. المجال هنا مش كافي إني أرصد كل الإشارات الفلسفية اللي في الفيلم، لكننا هنستدل بيه تاني في المستقبل في المكان المناسب. على أي حال أنا حاولت أستخدم الفيلم عشان أضرب لك مثال بالإشكالية الوجودية اللي واجهت نيو بطل الفيلم في إعادة بناء المفاهيم والالتزامات الوجودية اللي بناها طوال حياته بعد ما قابل مورفيس قائد المتمردين على الآلات. نيو عاش طوال حياته في المصفوفة، برنامج المحاكاة الإلكتروني اللي صممته الآلات عشان تخلي البشر تحت السيطرة وتستغل الطاقة اللي بتخرج من أجسامهم طوال ما هم عايشين في المصفوفة. كل الأفكار والاعتقادات اللي كونها نيو عن الكائنات والموجودات اللي شافها وتعامل معاها اكتشف في النهاية إن ملهاش أي وجود، وإن في عالم تاني من الكائنات ما كانش يتخيل إنه له وجود، أو على الأقل لو كان سمع عنه وقت ما كانت المصفوفة هي العالم الوحيد اللي بيعرفه كان أكيد حيقول عليه عالم خيالي معدوم الوجود، زي ما أنت أكيد بتقول دلوقتي. دلوقتي غمض عينك، تخيل عالم جديد بكائنات وقوانين انت اللي بتصنعها. فتح عينك، خد نفس طويل. يا ترى العالم ده ملوش وجود فعلا غير في خيالك؟ وازاي تعرف ان كانت الكائنات الخيالية ملهاش وجود؟ مش مجرد التفكير فيها والإشارة ليها بأسماء بيديها نوع من الوجود؟ وهل يا ترى كيان الشيء مختلف عن وجوده؟ ولا الكينونة والوجود مجرد وجهين لنفس العملة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون شخص غير عادي، عندك قدرات غير عادية على التعامل مع الكائنات المجردة، أنمطها عالم علوي أنت الوحيد القادر على فك شفرته. عن الوجود، المجردات، المسلمات، ونظرية صانع الحقيقة هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.